الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا في ضوابط باب الفطرة، وهو الضابط الذي يقول إن الله جميل يحب الجمال، وتوقفنا فيه عند، تذكرون الفرع، إعفاء اللحية. ومن فروع هذا الضابط أيضا اعلم رحمك الله تعالى أن الأدلة قد نوعت في السنة في الأخذ من الشارب على 4 أوجه. فيسن للإنسان أن يأخذ من شاربه على سنة الحف تارة، وتارة على سنة القص، وتارة على سنة الإنهاك، وتارة على سنة الجز، وكل واحدة من هذه السنن قد وردت بها الأدلة الصحيحة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب. وجزها هو المبالغة في أخذ شعرة الشارب على وجه لا يصل إلى مسمى الحلق، ولكن المبالغة في أخذ شعرة الشارب. ومنها كذلك الإنهاك، والإنهاك فوق الجز بقليل، ومنها كذلك القص وهو فوق الإنهاك، ومنها كذلك الحف وهو أن يجعل الشارب إطارا. فصارت السنن عندنا 4. الإنهاك والجز والحف والقص. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5، وذكر منها وقص الشارب. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أحف الشوارب وأرخ اللحاء، أو قال وأعف اللحاء. فالجز هو أن يأخذ من سباليه كما بينت، والإنهاك هو أن يبالغ في أخذ شعرة الشارب، والقص هو أن يأخذ شيئا يسيرا من شعر شاربه، والحف هو أن يجعل شاربه كالإطار، أن يأخذ من جوانبه كالإطار. فإن قلت وبأي سنة نعمل، فنقول لا داعي إلى الترجيح، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ولا يجوز للإنسان أن يبقي شاربه لم يأخذ منه أكثر من 40 يوما، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وإعفاء في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. فالأخذ من الشارب فيما قبل 40 من السنن، وأما فيما بعد 40 فمن الواجبات. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وهو حديث صحيح. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا، سوف تجدون في كتب بعض الفقهاء سنة يتناقلونها فيما بينهم في تقليم الأظفار، وهي سنة لا أصل لها في السنة، يقولون فيها: ويسن أخذ أظفاره مخالفا، بمعنى أنه يأخذ أظفار يده اليمنى قبل اليسرى، ويأخذ الخنصر ثم الأوسط ثم الإبهام ثم البنصر والسبابة، هذه الصفة التي ينصون عليها. ويفعل باليد اليسرى كما فعل باليد اليمنى، وهذه يعتقدون أنها من السنن وأنها مما يتعبد لله عز وجل به. والمتقرر عند العلماء أن العبادات مبناها على الحظر، فلا يجوز أن نتعبد لله بعبادة إلا وعلى التعبد بها دليل، حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولأن اعتقاد استحبابها حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وكل حديث يروى في تقليم الأظفار مخالفا فموضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. فإن قلت وما السنة في تقليمها، فنقول السنة أن تبدأ باليد اليمنى، أن تبدأ باليمنى ثم اليسرى، لأن اليمين مشروع تقديمها في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، كما سيأتينا في الضابط الذي بعد هذا إن شاء الله. فتبدأ بإزالة أظفار اليد اليمنى ثم اليسرى، هكذا وردت السنة. ومن الفروع أيضا، لو سألك سائل وقال ما حكم إزالة شعر الإبط والعانة بغير الحلق والنتف، فإن المشروع في شعر العانة هو الحلق، قال وحلق العانة، والمشروع في شعر الإبط النتف، قال ونتف الإبط. لكن لو أن الإنسان أزالهما بشيء من المكتشفات أو المخترعات الحديثة أو المزيلات الحديثة، فما الحكم في ذلك؟ هل يعتبر مخالفا للسنة؟ الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن السنة في هذه المسائل لها وجهان. الوجه الأول وهو المقصود العام، وهو إزالة الشعر عن هذه المناطق. والسنة الثانية تحديد الوسيلة التي تزال بها هذه الشعور. فإذا تتحقق السنة بالاعتبار الأول ولا تتحقق السنة بالاعتبار الثاني. فمن أزال شعر إبطه وعانته بالمزيلات الحديثة التي لا تدخل في مسمى النتف ولا الحلق، فيكون قد حقق السنة باعتبار أنه أزال الشعر المطلوب إزالته، ولكنه يعتبر مخالفا لشيء من السنة أو لوجه من أوجه السنة، لأن السنة تنوعت في إزالة الشعر، فجعلت الوسيلة في إزالة شعر العانة هو الحلق، وجعلت الوسيلة في إزالة شعر الإبط هي النتف، فيكون قد حقق السنة من وجه وخالفها من وجه آخر، فلا حرج ولا بأس في ذلك إن شاء الله، ولكن اتباع السنة أولى. ولا سيما أن كثيرا من هذه المزيلات الحديثة قد لا تتوافق مع أجساد بعض الناس فتسبب له شيئا من الحساسية أو الأضرار. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الفروع كذلك، لو سألك سائل وقال ما حكم إزالة الشعر عن هذه المناطق على وجه لا يعود مطلقا، ما يسمونه الإزالة بالليزر، أنت تقول إن الله جميل يحب الجمال، فما الحكم لو أزلنا هذه الشعور عن هذه المناطق على وجه لا يعود؟ الجواب: لا حرج ولا بأس في ذلك إن شاء الله. فلو أزالها الإنسان على وجه لا تعود فلا بأس عليه في ذلك، وليس هناك دليل يمنعه من هذا الفعل. ومن الفروع كذلك، إن قيل لك ما حكم صبغ الشعر بالسواد طلبا للجمال، الجواب: هذا فيه تفصيل. فإن كان لون الشعر أسود بالأصالة ويريد زيادة سواده فلا حرج ولا بأس في ذلك، ولا نعلم دليلا يمنعه. فصبغ الشعر بالسواد لمن شعره أسود بالأصالة لا بأس به إن شاء الله. وأما إذا كان شعره قد بان فيه الشيب وأراد بالصبغ بالسواد تغيير الشيب، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والقول الصحيح عندي هو التحريم، فتغيير الشيب بالسواد محرم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وفي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث سنده جيد إن شاء الله، وهو يدل على أن الصبغ بالسواد لتغيير الشيب ليس محرما فقط، بل هو من جملة الكبائر، من جملة الكبائر، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن كل ذنب ختم بعقوبة خاصة في الآخرة فهو كبيرة. ومن الفروع كذلك، اعلم رحمك الله أنك إذا أردت أن تغير لونا شعرك فلك أن تغيره بما وردت به السنة، وهي الحناء أو الصفرة أو الكتم، فإن تغيير الشعر بالحناء والكتم أو تغيير لونه بالصفرة هذا أمر جائز لا بأس به. ففي الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم، أخرجه الإمام البخاري. وهما نوعان من الصبغ إذا اختلطا صار لونهما قريبا من السواد جدا، لكن في حقيقته ليس بسواد خالص. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة، يصبغ لحيته بالورس والزعفران، الصفرة يعني. وكان ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وروى الخمسة وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم. بل إن الإنسان ينبغي له أن يصبغ هذا الشيب وألا يتركه كالثغامة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. فاليهود لا يتعبدون لله عز وجل بتغيير لون الشيب بما وردت السنة بتغييره به، فيبقى رأس الواحد ولحيته كالثغامة بياضا. ولذلك لما جيء بأبي قحافة والد أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسلم رأى رأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال: غيروه وجنبوه السواد. ومما يطلب الجمال أيضا فيه فرع آخر، وهو التطيب، أن يحرص الإنسان على أن يتطيب بأحسن ما يجد من الطيب. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، البخور المعروف هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب شعره ويريق المسك حتى يسيل من بين مفارق شعره صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الراوي: كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني بنور القمر، كأني أنظر إلى وبيص المسك بين مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والتطيب لا يخص التعبدات العامة فقط كالجمعة أو العيدين وغيرها، بل ينبغي للإنسان ألا يشم منه إلا رائحة الطيب في كل أحواله، فهذا مما يحبه الله عز وجل، والله جميل يحب الجمال. ومن أحسن ما يتجمل الإنسان به عند الله وعند إخوانه المؤمنين أن يتطيب بأحسن ما يجد من الأطياب. فإن قلت وهل في الطيب إسراف، فنقول ليس في الطيب إسراف مطلقا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقبل هديته، فقال من عرض عليه ريحان فلا يرده، الحديث في صحيح الإمام مسلم، فإنه طيب الرائحة الريح خفيف المحمل. وأطيب أطيابنا المسك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب به. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسك هو أطيب طيبكم. لكن المسك غير المغشوش، الآن أغلب الأطياب الموجودة تجدها مغشوشة. مسألة، لو سألنا سائل وقال هل يجوز للرجل أن يتطيب بطيب المرأة، وهل يجوز للمرأة أن تتطيب بطيب الرجال، أم أن لكل جنس طيبه الخاص؟ الجواب: يجوز لكل واحد من الجنسين في أصح قولي أهل العلم أن يتطيب بما يخص الآخر من الأطياب. فلو أن المرأة لم تجد طيب النساء فتطيبت بطيب زوجها فلا حرج، لأن المقصود الرائحة الطيبة، وكونها رائحة رجال أو رائحة نساء هذا لا فرقان فيه في هذه المسألة بخصوصها، فلا يدخل الطيب في باب اللباس ولا يطبق عليه أحكام اللباس. ولو أن الرجل لم يجد طيب رجال فمس من طيب امرأته فلا بأس ولا حرج عليه. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويمس من طيبه أو يأخذ من طيب أهله، في صحيح الإمام مسلم. أو قال ويدهن من دهنه أو يمس من طيب أهله أي زوجه، فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن المسائل كذلك، إن من الناس من يطلب الجمال بالقزع، فما هو القزع وما حكمه؟ الجواب: أما القزع فهو أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويترك بعضه، وقد ذكر الإمام ابن القيم للقزع أربع صور: الأولى أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره، أو يحلق مؤخره ويترك مقدمه، أو يحلق جوانبه ويترك وسطه، أو يحلق وسطه ويترك جوانبه. فمتى ما حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا هو الذي سماه الشارع بالقزع، وقد اختلف في حكمه أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح التحريم. والبرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، فقوله نهى هذا نهي، والمتقرر عند العلماء أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه. فإن قلت أولا يعتبر قول الجمهور بالكراهة صارفا، فنقول لا يعتبر قولهم صارفا، لأن أقوال العلماء إنما يستدل لها ولا يستدل بها. فليس قول الجمهور من جملة الصوارف التي تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، ولا من الصوارف الصالحة لانصراف الأمر من بابه الذي هو الوجوب إلى الندب. ومن الفروع كذلك، لقد قسم العلماء حلق الشعر إلى عدة أقسام، أما حلقه في النسك فهو حلق تعبد، فلا يتحلل الإنسان إلا بالحلق أو التقصير، فإذا حلقه الإنسان للتحلل من نسك فقد فعل عبادة، لأن حلقه في هذه الحالة واجب ولا كلام لنا في ذلك. فالتعبد لله عز وجل بحلق الرأس في التحلل من النسك عبادة، قد وردت الأدلة بها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قالوا يا رسول الله والمقصرين في كل مرة، فقال في الثالثة والمقصرين. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الثاني، أن يتعبد الإنسان بحلقه في غير النسك، أن يتعبد الإنسان بحلق شعره في غير النسك، فهذا بدعة وإحداث في الدين لا دليل عليه، والمتقرر أن العبادات مبناها على التوقيف، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، كما يفعله بعض الصوفية، فإنهم إذا تاب أحد بين أيديهم فإنهم يأمرونه لتكميل توبته بحلق شعره، وكما يفعله الخوارج الذين سماه وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سماهم التحليق، فهم يتعبدون الله عز وجل بحلق رؤوسهم في غير النسك، ومن تعبد لله بحلق شعره في غير نسك فقد أتى بدعة من البدع. وبقينا في حالتين كلاهما يحكم عليه بالجواز، أما الحالة الثالثة فهي أن يحلقه لحاجة التداوي أو لحاجة أخرى، فهذا جائز ولا بأس به، وبرهانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لكعب بن عجرة أن يحلق شعره، بل أمره فقال احلق شعرك وانسك شاتا إلى آخر الحديث، وإنما أمره بذلك من باب التداوي فهو جائز. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ومن المعلوم المعتاد أن الحجامة في الرأس لا تكون إلا بعد حلق شيء من الشعر ولو في موضع المحجم. الحالة الرابعة، أن يحلقه الإنسان لا لحاجة ولا تعبد، فهذا جائز، فإن من الناس من لا يطيق وجود الشعر أو كثرته على هامة رأسه فيحلقه لا تعبدا ولا لحاجة فأمره جائز. فالمنكر من هذه الأحوال الأربعة إنما هي الحالة الثانية، وهي التي يقصد فيها من يحلقه أن يتعبد لله عز وجل بهذا الحلق. وبذلك نكون قد انتهينا من الفروع المتعلقة بقاعدة إن الله جميل يحب الجمال. ومن ضوابط باب سنن الفطرة أيضا ضابط يقول: تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، واليسرى فيما عداه. تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، وهذا جار على الأصل المتقرر في شريعتنا وهو تعظيم جهة اليمين، فدائما الشريعة تبدأ بالأيمن فالأيمن، تعظيما لجهة اليمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك جمل من الفروع، وهي فروع وأدلة في نفس الوقت. منها لبس النعل، فيستحب للإنسان عند ابتداء لبسه أن يبدأ بميامنه، وعند خلعه أن يبدأ بمياسره، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولاهما لبسا واليسرى أولاهما خلعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن لبس النعل مما يتجمل الإنسان به، وقد أكرمنا الله بالنعل، ولذلك لا ينتعل أحد من المخلوقات إلا بنو آدم، وأما سائر البهائم وغيرها فإنها تمشي بلا انتعال. ولذلك في الحديث: لا يزال الإنسان راكبا ما انتعل. ومنها كذلك الوضوء، فإنه من باب التكريم والتزيين، فيستحب لنا أن نبدأ بميامننا قبل مياسرنا في غسل أعضائه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعند أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم. فيسن للإنسان إجماعا أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، وبرجله اليمنى قبل اليسرى، وإن عكس فوضوءه صحيح ولكنه خالف السنة، لأن الأمر في قوله فابدأوا بميامنكم لا يفيد الوجوب بإجماع العلماء عدا الظاهرية، وهم محجوجون بالإجماع قبلهم. فقد أجمع العلماء على أن التيامن فيما هو كالعضو الواحد كاليدين والرجلين ليس من الواجبات المتحتمات، وإنما هو من المستحبات المندوبات. ومنها كذلك دخول المسجد، فإن السنة لمن أراد أن يدخل أن يبدأ بيمينه، وإذا خرج أن يبدأ بالشمال، ولا أعلم في هذه السنة خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنها كذلك تقليم الأظفار، فيستحب للإنسان أن يقلم أظفار يده اليمنى أولا، ثم يعقبها بتقليم أظفار يده اليسرى. ومنها كذلك نتف الإبط، لأن هذا كله من باب التكريم والتزيين لبني آدم، فيستحب للإنسان استنانا أن يبدأ بإزالة شعر إبطه الأيمن ثم الأيسر. ومنها كذلك حلق عانته، فيستحب أن يزيل شعر جانب ذكره الأيمن ثم الأيسر. وكل شيء تشترك فيه جهة اليمين والشمال فالسنة أن تبدأ فيه بجهة اليمين، كل شيء تشترك فيه جهة الشمال واليمين فالسنة أن تبدأ فيه بجهة اليمين. ومنها كذلك تسريح الشعر ودهنه وترجيله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في ترجيل شعره بيمينه، فيرجل جانب شعره الأيمن، فإذا انتهى منه رجل جانب شعره الأيسر، لما في الصحيحين من حديث عائشة كما ذكرته قبل قليل، وقد ذكرته قبل قليل. بل ومنها كذلك أيضا أخذ الشعر في الحج أو العمرة، فيستحب أن تأمر الحلاق بأخذ الشعر الأيمن أولا ثم الأيسر. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة أتى بيته في منى، فدعي له بالحلاق فأشار إلى جانبه الأيمن فحلقه، ثم أشار إلى جانبه الأيسر فحلقه. لما؟ لأن هذا حلق تعبد، فهو من باب التكريم والتزيين بتطبيق الشرع، وكل ما كان من باب التكريم والتزيين فيسن فيه جهة اليمين. ومنها كذلك الأخذ من الشارب، فيستحب أن تبدأ بجانب شاربك الأيمن ثم الأيسر. ومنها كذلك الاكتحال المسنون في العين قبل النوم، فيستحب لك أن تبدأ بكحل عينك اليمنى ثم اليسرى. ومنها كذلك السواك، فيستحب أن تبدأ بجانب فمك الأيمن، فإذا طهرته تعقبه بتطهير جانب فمك الأيسر. ومنها كذلك لبس الثياب أو السراويل أو الفنيلة، كلها لها جانبان أيمن وأيسر، فيستحب لك أن تبدأ بجانبها الأيمن قبل الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم. فإن قلت: وهل يقال مثل ذلك في لبس الساعة أيضا؟ فنقدم فيها اليمين لأنها من باب التكريم والتزيين. الجواب: القول الأقرب عندي أن الساعة تخرج على أصلين. الأصل الأول: إما أن نخرجها على الخاتم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يمينه تارة وفي شماله تارة أخرى، والأحاديث في ذلك صحيحة. وإن كانت أكثر الأحاديث في تختمه باليمين في اليمين، لكن ثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة تختمه في الشمال، فلا حرج ولا بأس حينئذ أن يلبس الإنسان ساعته في اليمين تارة أو في الشمال تارة أخرى، وهذا قياس صحيح. والأصل الثاني: أن ندخلها تحت دائرة هذه القاعدة أيضا، وهي أن لبس الساعة داخل في دائرة التكريم والتزيين، وكل ما كان من باب التكريم والتزيين فإننا نبدأ فيه باليمين. فإن قلت: وكيف أدخلتها تحت دائرة التزيين والتجمل؟ فأقول: لأن الناس عند شرائها لا يراعون فيها الوقت فقط، وإنما يراعون فيها لمحة التزين والتجمل بها، بل ربما يشترون الساعات ذات الأثمان الباهظة لا من أجل جودة محافظتها للوقت، وإنما نظرا لجمالها فقط. فإذا لا جرم أن الناس يلبسون ساعاتهم من باب التزين والتجمل للآخرين، فبما أنها داخلة تحت دائرة التجمل والتزين فيشرع أن يلبسها الإنسان في يمينه. وهناك أصل ثالث طرأ علي، وهو أصل طيب، وهو أن القاعدة العامة وجوب التحفظ من النجاسات، ولو أننا لبسنا الساعة في الشمال فإن اليد الشمال تلامس النجاسات كثيرا عند الاستجمار أو الاستنجاء، فربما يتسرب شيء من هذه النجاسات إلى الساعة فتنبعث منها الروائح الكريهة. فسدا لذريعة تلوث الساعة عند لبسها في الشمال بشيء من النجاسات نقول: يشرع لبسها في اليمين. إذن أصلان يجعلنا نرجح لبسها في اليمين: الأصل الأول أنها داخلة تحت دائرة التكريم والتزيين والتجمل، وما كان داخلا تحت هذه الدائرة فيقدم فيه اليمين، والأصل الثاني أنه من باب سد ذريعة تقديرها أو تسرب النجاسة لها. والأمر في ذلك واسع، فمن رأيته يلبسها في اليمين فلا ينكر عليه، ومن رأيته يلبسها في الشمال فلا ينكر عليه. فإن قلت: ولماذا لا تقول بأصل الرابع؟ فأقول: وما هو؟ فتقول: أن القاعدة إن القاعدة المتقررة عند العلماء حرمة التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم وعباداتهم، وإن أول ما ورد على المسلمين هذه العادة وهي لبسها في الشمال إنما كانت مستوردة من الكفار في طريقة لبسهم لهذه الساعات. فنحن من باب الافتخار والاعتزاز بشريعتنا وديننا وتعظيم الجهة التي تعظمها الشريعة نلبسها في أيماننا من باب المخالفة. أولا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصبغ الشعر مخالفة لليهود؟ أولا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأخذ شعر الشارب مخالفة للكفار والمشركين والمجوس؟ ألا ترى أنه أمرنا أن نصلي في نعالنا تارة وأحيانا مخالفة لليهود لأنها لا تصلي في نعالها؟ فإذا كل ما كان من عباداتهم أو عاداتهم فيطلب من المسلم أن يخالفهم فيه. فإذا كان لبس الساعة في الشمال أول ما ورد للمسلمين إنما هو من الكفار، فحينئذ ما المانع أن نخالفهم ونلبسها في اليمين من باب الافتخار وقطع دابر المماثلة؟ فنقول نعم هذا أصل لا بأس به، ولكن لا بد أن تنتبه لأمر، وهي أن العبرة في العادات بأحوالها لا بأصولها، وهي أننا سلمنا أن أول ما جاءتنا هذه العادة من قبل الكفار، لكن كثر انتشارها فيما بين المسلمين حتى صار استعمالها عرفا وعادة في الشمال عند كثير من المسلمين، فحينئذ لم تعد عادة يختص بها من؟ يختص بها الكفار، فحينئذ خرجت عن دائرة التشبه، خرجت عن دائرة التشبه. كما أننا نقود السيارة كما يقودها الكفار ونركبها كما يركبها الكفار، وكذلك نأتي بأنظمة المرور، وأصل مجيء هذه الأنظمة من تلك الدول الغربية، فما كان معروفا عن الكفار بابتداء واستورده المسلمون ولم يكن يخالف شيئا من شريعة المسلمين وصار عرفا عاما وكثر استعماله في فئام المسلمين من غير نكير فيما بينهم، فحينئذ يخرج فعله عن دائرة التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم وعباداتهم، لأنها مع كثرة تطبيق المسلمين لها لم تعد مختصة بهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم فيما هو من خصائص عباداتهم أو خصائص عاداتهم أو خصائص عاداتهم. فانتبهوا لهذا وفقكم الله. فالقول الأقرب عندي أن الأمر في مسألة الساعة واسع، فإن شئت أن تخرجها على الخاتم فخرجها، وإن شئت أن تخرجها على قاعدتنا التي نحن بصدد شرحها فلا بأس، وإن شئت أن تخرجها على قاعدة التوقي من النجاسات فلا حرج عليك، مع أننا نرى أن الناس الآن قد استغنوا في كثير أحيانهم عن لبس الساعة استغناء بساعة الجوال، ليس كذلك؟ بلى هو كذلك. ومن المسائل ولعلها آخرها في هذا الفرع، في هذا الأصل، لو سألك سائل وقال أو يقال بتقديم اليمين في إمساك السواك أم أن السنة فيه الشمال؟ يعني إذا أردت أن أستاك أأمسك السواك بيد اليمنى أم بيد اليسرى؟ الجواب، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأفضل أن يستاك بيده اليسرى، لا نعلم إماما خالف فيه. والأفضل أن يستاك بيده اليسرى، لا نعلم إماما خالف فيه. فجماهير العلماء بل على قول أبي العباس وهو حكاية عن الإجماع، فنقول فعامة العلماء وليس قول الجمهور فقط، أن المستحب أن تمسك السواك بيدك اليسرى. قالوا لماذا؟ قالوا لأن السواك مطهرة، فهو آلة للتطهير، وآلة التطهير لا تمسكها باليمين وإنما تمسكها بالشمال، آلة التطهير لا تمسكها باليمين وإنما تمسكها بالشمال، كالحالقة التي تحلق إبطك إنما تمسكها بالشمال فيما تستطيع حلقه بالشمال، وكذلك إذا جئت تحلق عانتك لا تمسك الحالقة باليمين وإنما تمسكها بالشمال، لأن هذه آلة تطهير وإزالة أذى. فمن كان يستطيع ألا يمسك شيئا من ذلك إلا بشماله فليفعل ذلك، لأن الشمال هي الآلة المعدة لمثل هذه الأمور. ولذلك نحن نستنجي بأي يد؟ ها، بالشمال، ولا يجوز لنا أن نستنجي باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين في الأحاديث الصحيحة. وقد ثبت الدليل بأن السواك مطهرة كما في حديث عائشة عند النسائي وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة، ولذلك يشرع السواك بعد الاستيقاظ من النوم وبعد تغير رائحة الفم واصفرار الأسنان، فإذا هو آلة تطهير. فدل دليل الإجماع الذي حكاه أبو العباس في قوله ما علمت إماما خالف فيه، ودل الدليل النظري وهي أنها آلة تطهير على أن السنة أن يمسك الإنسان سواكه بشماله. ولكن يبتدئ بتطهير جانب فمه الأيمن قبل الأيسر كما ذكرت لكم، ولعل هذا كافي. وبه نكون قد ختمنا الكلام على ضوابط باب سنن الفطرة، ولله الحمد والمنة. وننتقل بعدها إلى باب فقهي جديد، وهو باب الوضوء، وفيه عدة ضوابط. الضابط الأول: مشروعات الوضوء إيجابا أو استحبابا توقيفية على النص. مشروعات الوضوء إيجابا أو استحبابا توقيفية على النص. ومعنى هذا أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعتقد في الوضوء شيئا من الشروط إلا بدليل، أو شيئا من الأركان والواجبات إلا بدليل، أو شيئا من السنن والمندوبات إلا بدليل، لأن الإجابة أو الاستحباب من جملة أحكام الشرع، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وعلى ذلك جمل من التفريع، منها لقد قرر العلماء أن الوضوء مبني على ستة أركان لا بد من توفرها، وهي حقيقة الوضوء وماهيته. الركن الأول غسل الوجه، لقوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. والركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. والركن الثالث مسح الرأس، لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. والركن الرابع غسل الرجلين، لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. والركن الخامس الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، فلا يجوز له أن يغسل يديه قبل وجهه، ولا أن يمسح رأسه قبل غسل يديه، ولا أن يغسل رجليه قبل مسح رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بالوجه ثم ثنى باليدين ثم ثلث بالرأس ثم ربع بالرجلين. ولذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالصفا قبل المروة علل هذا البدء بقوله أبدأ بما بدأ الله به، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح أنه خالف هذا الترتيب في وضوء مرة واحدة في حياته، مرة واحدة في حياته. والركن السادس الموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فأعضاء الوضوء تغسل تباعا بلا فصل طويل يوجب نشاف العضو الذي قبله. ودليل ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. وفي حديث خالد بن معدان، وهو حديث سنده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو لم تكن الموالاة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجزء المتروك فقط، لكن أمره أن يعيد وضوءه كاملا. فهذه هي أركان الوضوء، ذكرتها لكم بأدلتها. لما؟ لأن مشروعات الوضوء إيجابا أو استحبابا توقيفية على النص، فمن قال هذا واجب في الوضوء أو هذا سنة في الوضوء فطالبه بالدليل ولا تسكت، فإن جاء بالدليل صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فإن قوله مردود عليه مع كمال الاحترام والتقدير. الفرع الثاني اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء على أقوال، فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بندبه واستحبابه فقط. وبما أن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية، فالقول الصحيح عندي والذي دلت عليه الأدلة هو وجوب الثلاثة جميعا. فيجب في الوضوء أن تتمضمض، والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة في رواية أبي داود: ومن توضأ فليتمضمض. وهذا أمر، والمتقرر عند العلماء أن الأمر يفيد الوجوب. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يتمضمض، ولم يخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وفعله هذا مبين للإجمال في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم فإن الفم والأنف يدخلان في حد الوجه المأمور بغسله شرعا. وكذلك الاستنشاق والاستنثار أيضا من الواجبات في الوضوء، لا يجوز للمتوضئ أن يخل بها، فإن أخل بها فوضوءه باطل. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وهذا هو الاستنشاق، ثم لينتثر. وكلاهما مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولا نعلم لها صارفا، بل يؤيدها رواية الإمام مسلم رحمه الله قال: ومن توضأ فليستنشق، وفي رواية: فليستنشق بمنخريه من الماء. ولا أظن صراحة فوق هذه الصراحة. فيحق لنا بعد هذه الأدلة وأوجه الاستدلال أن نقول بأنها تصف مصاف الواجبات، أعني بها المضمضة والاستنشاق والاستنثار، تصف مصاف الواجبات لهذه الأدلة، فأثبتنا إيجابا في الوضوء بمقتضى الدليل. ومن الفروع كذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم مسح الأذنين في الوضوء على أقوال، فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بندبه واستحبابه. والقول الصحيح عندي إن شاء الله أنهما يدخلان في حكم مسح الرأس، فيكون مسحهما من الواجبات المتحتمات والتي لا يجوز للإنسان أن يخل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مروية من طرق متعددة: الأذنان من الرأس، فيمسحان عند مسحه ويأخذان حكمه. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهما في جملة الرأس المأمور بمسحه شرعا، فيكون حكم مسحهما واجبا، فيكون حكم مسحهما من الواجبات المتحتمات. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بمسحهما، بل كان يمسحهما مع مسح رأسه. ففي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. حديث صحيح. ومن الفروع كذلك، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يجزئ من مسح الرأس مع اتفاقهم على وجوب مسحه، لكن ما المجزئ في مسحه؟ على أقوال، والقول الصحيح والله تعالى أعلم هو وجوب تعميم مسحه بالماء، فلا يجتزئ الإنسان بمسح بعضه دون بعض، لا بربعه على قول الحنفية، ولا ببعض الشعر على قول بعض الشافعية، بل لا بد من مسحه جميعه، لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا ليست للتبعيض كما فهمه الشافعية، وإنما هي باء الإلصاق، كقولك مسحت برأس اليتيم، أي ملصقا يدي برأس اليتيم. فقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، أي امسحوها حال كونكم قد ألصقتم أيديكم بشعر الرأس. وهذا وإن كان محتملا، إلا أن المأمور ببيان الإجمال من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنه في مسح الرأس إذا كان مكسوفا لا عمامة عليه فإنه يستوفي جميعه بالمسح. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى وصل بهما، أو قال رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الفعل مقرون بالأمر القولي في قوله: وامسحوا برؤوسكم. والفعل إذا اقترن بالأمر القولي المفيد للوجوب فإنه يفيد الوجوب. وكيفما مسح رأسه أجزأ، لكن لا بد من التعميم، فالتعميم واجب، وصفة التعميم سنة، فالتعميم واجب ولكن صفة التعميم سنة. ولعلنا نقتصر على هذا الحد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.